2501 حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالا حدثنا النضر وابن محمد اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمل أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، قال أبو زميل ولولا أنه طالب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. ألفين خمسمائة وأربعة حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، قال فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم، قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. 2605 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. 2507 حدثني أبو معن الرقاشي حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة وابن عمار حدثنا إسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. 2512 وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار، قالوا نعم يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهر، قالوا ثم من يا رسول الله، قال ثم بنو النجار، قالوا ثم من يا رسول الله، قال ثم بنو الحارث بن الخزرج، قالوا ثم من يا رسول الله، قال ثم بنو ساعدة، قالوا ثم من يا رسول الله، قال ثم في كل دور الأنصار خير، فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال نحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم، فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى، فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى، فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 2514 حدثنا هداب بن خالد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. 2517 حدثني أبو الطاهر حدثنا النواب عن الليث عن عمران بن أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. 2519 حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد وابن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس والله ورسوله مولاهم. 2523 حدثني زهير بن حرب، حدثنا احمد بن اسحاق، حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن عامر عن عدي بن حاتم قال: اتيت عمر الخطاب فقال لي ان اول صدقه بيضت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوه اصحابه صدقه طيء جئت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال: قدم الطفيل واصحابه فقال: يا رسول الله، ان دوسا قد كفرت وابت فادفع الله عليها، فقيل: هلكت دوس، فقال: اللهم اهد دوسا وات بها. ألفين خمسمائة ثمانية وعشرين حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت أن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. ألفين خمسمائة وثلاثين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابي عن زبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الاسلام، وايما حلف كان في الجاهليه لم يزده الاسلام الا شده. 2531 حدثنا ابو بكر بن شيبه واسحاق بن ابراهيم وعبد الله بن عمر عن ابانا كلهم عن حسين قال: ابو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ألفين خمسمائة أربعة وثلاثين حدثني يعقوب ابن ابراهيم، حدثنا هشيم عن ابي بشر حاوى، حدثني اسماعيل بن سالم، اخبرنا هشيم، اخبرنا ابو بشر عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، والله اعلم اذكر الثالث ام لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون الثمانه يشهدون قبل ان يستشهدوا. ألفين خمسمائة ثمانية وثلاثين حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. ألفين خمسمية اثنين وأربعين حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثني سعيد بن جريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدعو باليمن غير أم الله، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلى موضع الدينار أو الدرهم، ثم لقيه منكم فليستغفر لكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن الشقة على إسحاق أخبرنا فقال الآخران حدثنا واللفظ لابن مسنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والد قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والد وهو بها بر لو أقسم على الله لأبر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرف فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رف البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع عمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان بي برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والد ثم بها بر لو أقسم على الله لأبر فإن استطعت أن يستغفرك فعل فأتى أويس فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له فطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني حرملة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب حدثني حرملة وابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري وفي نسخة شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن الشرحبيل ابن حسن يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها ألفين خمسمائة أربعة وأربعين حدثني سعيد بن منصور حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك ألفين خمسمائة واحد وخمسين حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوان عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ألفين خمسمائة اثنين وخمسين حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن ابي ايوب عن الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجل من الاعراب لقيه بطريق مكه فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامه كانت على راسه فقال ابن دينار فقلنا لو اصلحك الله انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير فقال عبد الله ان ابا هذا كان ودا وفي نسخه ودا لعمر بن الخطاب واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الولد اهل ود ابيه او ود ابيه 2553 حدثني محمد بن حاتم ميمون حدثنا ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن نواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ألفين خمسمائة اثنين وخمسين حدثني محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبي عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. 2561. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن أبي فديك، أخبرنا الضحاك وابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد 30. 2564. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن قريظة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. 2565. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس، ويغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. 2566. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي حباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: إن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. حدثنا سعيد بن منصور ابو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعنياني ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال: ابو الربيع رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفه الجنه حتى يرجع. 2569. حدثني محمد بن حاتم ميمون، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: يا رب، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا رب، كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. 2572. حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال: زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود قال: دخل شباب من قريش على عائشه وهي بمنى وهم يضحكون، قالت: من يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه او عينه ان تذهب، فقالت: اضحكوا، فاني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكه فما فوقها الا كتبت له بها درجه ومحيت عنه بها خطيئه. 2574. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن معينة اللفظ لقتيبة، حدثنا سفيان عن أبي محيص شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغتنا المسلمين بلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به مسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم: هو عمر عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. حدثني عبيد الله بن عمر القاريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الصواف، حدثني ابو الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب او ام المسيب، فقال: ما لك يا ام السائب او يا ام المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الله، حديث 2577، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهرام الدارمي، حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني ح... يا عبادي بارك إني الله حرمت. فيك استاذ احمد. تفضل شيخ. يعني كان ابو ادريس هيذكر في نهايه الحديث، كلما حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لما فيه من المعاني العظيمه. وهذا اسناد الحديث كله من الشام، فلذلك كان يقال هذا اشرف حديث لاهل الشام. فحديث ده حديث جليل جدا، يرجى حفظه والاهتمام لمعانيه لما فيه من معاني عظيمه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط حيث أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. 2578، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. 2581، حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، من يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال: وحدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد لشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابو معاويه، حدثنا ابو ريد بن ابي برده عن ابي عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يملي للظالم حتى فاذا اخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى هي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ألفين خمسمائة سبعة وثمانين، حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال: وحدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختفت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. حدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد ابن زريع يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. 2592 حدثنا محمد بن مسنة حدثنا يحيى حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. ألفين وخمسمائة أربعة وتسعين حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعب عن المقدام وابن شريح بن هاني عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. 2595 حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال: زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضاجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. ألفين وخمسمائة سبعة وتسعين حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان وابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثنا عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينبغي لصديق أن يكون لعانا. ألفين وخمسمائة ثمانية وتسعين حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمة فكأنه أطلع عليه فلعن، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوت. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. 2599 حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. صلى الله عليه وسلم. 2600 حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا ادري ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسبتهما. قال: وما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت: اللهم انما انا بشر، فاي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاة واجرا. ألفين ستمية وثلاثة حدثني زهير بن حرب أبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقالت: أنت هي لقد كبرت، لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت: أم سليم لك يا بنية؟ قالت: الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، دعوت على يتيمتي. قال: ما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن أشرت على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما البشر أرض كما يرضى البشر أرض كما يرضى البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوتي ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة. فقال أبو معني أتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. ألفين ستمائة وأربعة حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا وحدثنا بشار اللفظ بن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوليت خلف أب قال فجاء فحطأني حطأ وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت ويأكل فقال أشبع الله بطنه. قال ابن مثنى قلت لأمية ما حطأني قال قفداني قفدة. ألفين ستمائة وستة حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ملعظة قال هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يفتر صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. حدثنا ألفين ستمائة وثمانية حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان ابن ابي شيبه واللفظ القتيبة قال حدثنا جرير عن اعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سهيل عن عبد الله بن مسعود قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعودون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم لوالديه شيئا قال فما تعدون السرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ألفين ستمائة وحداشر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس ابن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينصر ما هو فلما رأى أجوى فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ألفين وستمائة وثلاثة عشر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص ابن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. ألفين ستمائة وستاشر وحدثني عمرو بن الناقد ابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سيرين سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعاه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ألفين ستمائة وثمانية عشر زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة حدثني أبو الوازع حدثنا أبو برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال أعزل الأذى عن طريق المسلمين. ألفين ستمائة وعشرين حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزار والكبرياء رداء فمن ينازعني عذبته. حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. حدثني سويد بن سعدتنا حفص بن ميسرة عن علاء بن عبد الرحمن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. ألفين نعم، هو في فرق بين المعنيين، بين أهلكهم وأهلكهم. فإذا قال رجل هلك الناس هو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، لأن ظن في الأمة الهلاك، والأمة لا تهلك أبدا. أو أهلكهم، أي جعلهم هلكا وهم ليسوا كذلك. ده الفرق بين اللفظين يعني. تفضل يا شيخ. تمام. ألفين وستمائة وستة وعشرين، حدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في نسخة طلق. ألفين وستمائة وثلاثين، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا محمد بن العزيز عن عبيد الله بن بكر بن بارك الله فيك يا أحمد. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ورد فيها ثلاثة أوجه: بوجه طلق بفتح اللام، وبكسر، وورد بكسر اللام، وورد بوجه طليق. بوجه طليق، فهذا كله ثابت يعني، عشان الناس اللي بقى عندها اختلاف نسخ. تفضل يا شيخ أحمد. تمام شيخ. 2600 2631، حدثني عمرو الناقد، حدثني اسكان اللام وكسر اللام وطليق، يبقى طلق وطلق وطليق. تمام كده؟ تمام شيخ تمام. ده اللي انا قلته عشان اتفضل. حدثني عمرو الناقد، حدثنا ابو احمد الزبيري، حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على جريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو، وضم اصابعه صلى الله عليه وسلم. ألفين وستمائة خمسة وثلاثين، حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الاعلى وتقارب في اللفظ قال: حدثنا المعتمر عن ابي عن ابي السليل عن ابي حسان قال: قلت لابي هريره: انه قد مات لي ابنان، فما انت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به انفسنا عن موتانا؟ قال: قال نعم، صغارهم دعاميص الجنه، يتلقى احدهم اباءه قال ابويه فياخذ بثوبه، او قال بيده كما اخذ انا بصنيفاتي ثوبك هذا، فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه. وفي روايه سويد قال: حدثنا ابو السليل. ألفين وستمائة وثلاثين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا حفص يعنون بن غياث وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جريج عن أبي هريرة قال: أتت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: يا نبي الله، ادعو الله لها، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر: من بينهم عن جدي، وقال الباقون عن طلق، ولم يذكروا الجد. ألفين وستمائة وثمانية وثلاثين، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. 2642 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع وابو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى، قال يحيى اخبرنا، وقال اخران حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ألفين ستمائة أربعة وأربعين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب اللفظ بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي طفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتباني فيقول فيكتباني فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صالح اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الزبير المكي ان عامر بن وثلاء حدثنا ان سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من مرض بغيره. فاتى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حذيفه بن اسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال كيف يشقى رجل غير عمل؟ قال وجدت اعجب من ذلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا تصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي يا رب كما يشاء ويكتب ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول رب كما يشاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي يا رب كما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ألفين ستمية ثمانية وأربعين حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا أبو زهير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي زهير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جرشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو زهير بشيء لم أفهمه سألت ماذا قال؟ قال أعمله فكل ميسر. ألفين ستمائة وخمسين حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنطلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عروة عذرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم يقدحون في أشياء قضي عليهم وضع عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم وضع عليهم. قال فلا يكون ظلما؟ فقال ففزعت من ذلك فزعا شديدا قلت كل شيء خلق الله وملك يده كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل هم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك أو لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس اليوم يقدحون في أشياء قضي عليهم مضى فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم. فقال لا بل شيء قضي عليهم مضى فيه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في 1953 حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن صرح بن عمرو بن صرح حدثنا ابن وهب اخبرني ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله من الحبلين القديم الخلائق. تاني عن أبي عبد الرحمن يا شيخ أحمد عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، الحبلي نعم عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 ألف سنه قال وعرشه على الماء. 2654 حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ، قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة اخبرني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولي انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. حدثني عبد الأعلى بن محمد قال قرأت على مالك بن أنس وحا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ علي عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن أبي إسماعيل عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل في يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ألفين ستمائة واحد وستين حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن رقبة بن مسقال عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس عن أبي أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن علاء بن مسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. 2663 حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب اللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مصر عن علقمة بن مرثد عن أبي المغيرة عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعروف بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حلة أو يؤخر شيئا عن حلة، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أفضل. قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر وأورون قال: والخنازير من مسخ. قال: فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبة، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. 2664 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن مجيد عن ربيعة بن عثمان قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ألفين ستمائة ستة وستين حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم، قال: فسمع صوت رجلين اختلف في آية، فقال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ألفين ستمائة وسبعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جوج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الحديث ألفين ستمائة أربعة وسبعين، وفيه حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم. نقف عند كتاب الذكر إن شاء الله، عند كتاب تمام الذكر والدعاء. تمام شيخ، تمام، أحسن تمام الله إليك، بارك الله فيك.